العلم العلم هو وصف ينكشف به ما كان خفيا. وقيل ان العلم ادراك شيء على ما هو عليه فخرج بذلك عدم الادراك وهو الجهل البصير، وخرج ايضا ادراكه على خلاف ما هو عليه وهو الجهل المركب. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.